السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع حلقة جديدة من أدبني ربي. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام وأطاب الكلام وقام بالليل والناس نيام. إذن غرف جدرانها شفافة، ستائرها هفافة، يتراءى فيها النعيم أشكالا وألوانا. جاء عن ابن اليمان الهذلي في شرح درجات الجنة قال: الجنة 100 درجة، أدنى درجاتها من فضة، أرضها فضة، ومساكنها فضة، وآنيتها فضة، وترابها المسك. والثانية من ذهب، أرضها ذهب، ومساكنها ذهب، وآنيتها ذهب، وترابها المسك. والثالثة لؤلؤ، أرضها لؤلؤ، مساكنها من اللؤلؤ، وآنيتها من اللؤلؤ، وترابها المسك. 97، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه الجنان لمن؟ لمن أطاب الكلام. قال عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: وقولوا للناس حسنا. والحسن هو الاسم العام الجامع لجميع معاني الحسن. فعندما يقول الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، يعني بذلك أنه وصاه بوالديه بجميع معاني الحسن، وأمر في سائر الناس ببعض معاني الحسن وهو القول الحسن. فلذلك قال: وقولوا للناس حسنا، والمعنى قولوا لهم القول الطيب، وجاوبوهم بأحسن ما يحبون، وجازوهم بأحسن ما تحبون أن تجازوا به. حديثنا اليوم عن القول الحسن. حسن الكلام ولطافة القول صفة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال الكلبي: فظا يعني في القول غليظ القول، وغليظا يعني غليظا في فعله. فقد جاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة: ليس بفظ ولا غليظ ولا فخوض في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة مثلها، ولكن يعفو ويصفح. كان أبو هريرة رضي الله عنه ينعت رسول الله عليه الصلاة والسلام فيقول: بأبي هو وأمي لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا فخاضا في الأسواق. القول الحسن من صفات الأنبياء. مر سيدنا المسيح عليه السلام بقوم من اليهود فقالوا له شرا فقال لهم خيرا، فقيل له: إنهم يقولون شرا وأنت تقول خيرا. فقال: كل واحد ينفق مما عنده. واعتبر ابن بطال طيب الكلام من جليل عمل البر، لقوله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن. والدفع قد يكون بالقول كما يكون بالفعل. والقول الحسن والكلام الجميل من صفات عباد الرحمن. قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ومعنى سلاما هنا أي قالوا قولا سليما، قولا صوابا، أي بيننا وبينكم سلام لا نزاع. ألا تحب أن تكون من عباد الرحمن؟ فالعبد المؤمن، العبد الصالح، هو الذي قوله للناس لين، ووجهه منبسط طلق مع البر والفاجر، مع الصديق ومع العدو. تجد الآن كثير من الناس المتدينين حتى الآن ممكن يقول لك: هذا إنسان فاسق، هذا إنسان عاصي، يستاهل نسبه، يستاهل يشتمه. لا، هذا ليس أمر الله. فالله تعالى أمر موسى وهارون أن يلينا الكلام لفرعون. والصالحون أيضا أمروا بطيب الكلام. قال طلحة بن عمر: قلت لعطاء: إنك رجل يجتمع عندك ناس ذو أهواء مختلفة، وأنا رجل في حدة، فأقول لهم بعض القول الغليظ. فقال عطاء: لا تفعل، يقول الله تعالى: وقولوا للناس حسنا. فدخل في هذه الآية اليهود والنصارى، فكيف بالمسلم الحنيفي؟ هذه صفات المؤمن. هل أنت مؤمن حقا؟ هل كلامك مع الناس حسن جميل؟ هل كلامك للناس حسن جميل؟ يقول ابن عباس: من سلم عليك من خلق الله فاردد عليه وإن كان مجوسيا. ذلك لأن الله عز وجل قال: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. والآن ما فائدة القول الحسن؟ فائدة القول الحسن أولا أنه يذهب الضغينة من القلب. يحدث أبو محذورة فيقول: خرجت في نفر عشرة، فكنا في بعض الطريق حين قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين، فأذن مؤذن الرسول بالصلاة، فسمعنا صوت المؤذن ونحن متنكبون، فصرخنا نحكيه ونستهزئ به، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوت فأرسل إلينا، إلى أن وقفنا بين يديه فقال: أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع؟ فأشار القوم كلهم إليه فصدقوا، فأرسلهم وحبسني، ثم قال: قم فأذن بالصلاة. فقمت، ولا شيء أكره إلي من رسول الله ولا مما يأمرني به، فقمت بين يديه فألقى علي رسول الله التأذين بنفسه، فقال: قل الله أكبر الله أكبر، فذكر الأذان، ثم دعاني حين قضيت التأذين فأعطاني صرة فيها شيء من فضة، ثم وضع يده على ناصيتي ثم بين ثديي ثم على كبدي، ثم قال: بارك الله فيك وبارك الله عليك. في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القول انقلبت أحوال أبي محذورة، فانقلب البغض إلى حب، ودخل في قلبه من حب رسول الله وليونة رسول الله إلى قلب أبي محذورة. يقول أبو محذورة: فقلت: يا رسول الله، مرني بالتأذين بمكة. قال: قد أمرتك به، وذهب كل شيء كان في نفسي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كراهة، وعاد ذلك كله محبة لرسول الله. إذا جاءتك زوجتك غضبة وتتكلم شروي غروي، ماذا تفعل؟ تفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كنت تحب رسول الله وتدعي أنك من أحبابه، فإنه كان كلما غضبت عائشة ابتسم وأذهب غضبها بكلامه العذب، ودعاها بأحب أسمائها إليه. فعائشة كانت تحب أن تكنى بأم عبد الله، فكان النبي يكنيها بأم عبد الله، وخاصة عندما تغضب. إذا أردت أن تلتقي برسول الله في الجنة وهو عنك راض وإليك مشتاق، فتخلق بأخلاقه ولطف كلامك، فالمرأة تحب الكلام اللطيف، وينقلب غضبها إذا سمعته إلى رضا، وهو حق من حقوقها. يقول الإمام القرطبي في شرحه لآية وعاشرهن بالمعروف، يقول: ومن المعروف أن يوفيها حقها من المهر والنفقة، وأن لا يعبث في وجهها بغير ذنب، وأن يكون منطلقا في القول لا فظا ولا غليظا ولا يظهر ميلا إلى غيرها. أما الغلاظة في القول فهي من صفات أهل النار. يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل جعظري جواظ مستكبر. كلمات غليظة. الجعظري هو الفظ الغليظ المتكبر، والجواظ هو الجموع المنيع الذي يجمع المال ولا ينفقه. ثانيا، القول الحسن يدخلك الجنة. حدث شريح بن هاني عن أبيه أنه قال: يا رسول الله، أخبرني بشيء يوجب لي الجنة. قال: طيب الكلام وبذل السلام وإطعام الطعام. يقول الإمام الشعراني في العهود المحمدية: أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعود نفوسنا طيب الكلام وطلاقة الوجه لكل مسلم من عدو أو صديق. ثالثا، القول الحسن يقيك من النار. قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجد فبكلمة طيبة. رابعا، القول الحسن يزيد في صدقاتك. قال عليه الصلاة والسلام: الكلمة الطيبة صدقة. يقول ابن بطال: وجه كون الكلمة الطيبة صدقة أن إعطاء المال يفرح قلب الذي يأخذه، وكذلك الكلام الطيب يفرح قلب السامع. وفي قوله تعالى: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، يقول القرطبي: والباقيات الصالحات هي الكلام الطيب. حديث جميل لا أدري لما أحبه، رواه الإمام أحمد ورجاله ثقات، وكل ما روى الإمام أحمد طبعا لا ينزل عن درجة الحسن كما قال علماء الحديث، وصححه الألباني عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم ذات غداة وهو طيب النفس مشرق الوجه، فقلنا: يا رسول الله، إن نراك مشرق الوجه. فقال: ما يمنعني، وأتاني ربي الليلة في أحسن صورة. فقال: يا محمد. فقلت: لبيك ربي وسعديك. قال: فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري الرب. قال: ذاك مرتين أو ثلاثا. قال: فوضع كفه بين كتفي، فوجدت بردها بين ثديي حتى تجلى لي ما في السماوات وما في الأرض. ثم تلا هذه الآية: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. قال: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت في الكفارات وفي الدرجات. قال وما الكفارات؟ قلت النسي عن الأقدام إلى الجماعات، والجلوس في المسجد خلاف الصلوات، وإبلاغ الوضوء في المكاره. ومن الدرجات طيب الكلام وبذل السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام. وقال يا محمد إذا صليت فقل اللهم إني أسألك الطيبات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تتوب علي إذا أردت في الناس فتنة فتوفني غير مفتون. فنبني الله وإياكم بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن من أمة محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.